بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة الدروس في علم العروض، أو في علمي العروض والقافية. وقد ذكرنا في الدرس السابق طريقة التقطيع العروضي، وأن استنادها إلى ما يلفظ وينطق لا إلى ما يخط ويكتب. وذكرنا تعريفا بالأسباب والأوتاد والفواصل، وهي الأجزاء التي تتكون منها التفاعيل، وذكرنا أن التفاعيل 10، وبيناها وذكرنا شيئا من الفروق بينها. ثم ننتقل اليوم إلى مبحث آخر هو من أساسيات هذا العلم، وهو مبحث الزحافات والعلل، أو سمه إن شئت مبحث التغييرات العروضية. وذلك أن هذه التفعيلات التي ذكرنا آنفا لا تبقى على حالها، أو قل لا يلزم أن تبقى على حالها، بل لا بد، بل يدخلها تغيير إما في الهيئة أو في الحروف، إما بزيادة أو نقص، أو بتسكين متحرك، أو بحذف ساكن أو حذف متحرك أو نحو ذلك. هذه التغييرات منها ما هو من قبيل الجائز الممكن الذي تلجأ إليه متى شئت عند نظمك الشعر، ومنها ما هو من قبيل اللازم الذي لا سبيل لك إلى اجتنابه والتفصي عنه. وهذه التغييرات لو فرضنا أنها غير موجودة لضاق عليك سبيل القول في الشعر جدا، بل لما أمكنك أن تأتي بقصائد طويلة في بحر واحد من بحور الشعر، لأن هذه التغييرات هي التي تعطيك شيئا من المرونة، وتعدد لك أفانين القول وأنواعه وأشكاله، وتكون لك فسحة تجعل من الشعر أمرا ممكنا سلسا جميلا. هذه التغييرات لا تخرج عن نوعين، عن أحد نوعين: نوع يسمى الزحاف، وآخر يسمى العلة. فما الزحاف وما العلة؟ الزحاف في اللغة من مادة زحف، أي مشى، وأصل الزحف للصبي كما قال بعض أهل اللغة، فإن الصبي قبل أن يقف وقبل أن يقوم على رجليه فإنه يزحف، كما أنه إذا فعل ذلك على بطنه فإن ذلك يسمى حبوا، يقال حبا. هذا الزحف فيقال الزحف للمشي، ويقال للمشي إذا كان رويدا، إذا كان رويدا أي أن يمشي من مكان إلى آخر لكن بنوع من التدرج، كما في قول الله سبحانه وتعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. أما في الاصطلاح فالزحاف هو تغيير يلحق ثواني الأسباب. تنبه معي، السبب عندنا كما ذكرنا آنفا نوعان، خفيف وثقيل. ثاني السبب هو حرفان، السبب حرفان، إما حرفان متحركان هذا هو السبب الثقيل، وإما حرف متحرك بعده حرف ساكن وهذا هو السبب الخفيف. فالتغيير الذي يحدث في ثاني السبب أي في ذلك الحرف الثاني من السبب يسمى زحافا، وهو إذن يكون بأحد أمور ثلاثة. بالنسبة للسبب الثقيل حرفه الثاني كيف هو؟ يكون متحركا، هذا المتحرك يجوز تسكينه هذا نوع من أنواع الزحاف، ويجوز حذفه هذا نوع آخر من الزحاف. وإذا كان السبب خفيفا فالحرف الثاني منه يكون ساكنا، فلا يلحقه من الزحاف إلا حذفه، لأنه لا يمكن تسكين الساكن، فعند ذلك الزحاف ينحصر في هذه الأمور الثلاثة، إما في تسكين المتحرك أو حذفه أو في حذف الساكن. هذا الزحاف لا يلتزم، الأصل فيه، تنبه، الأصل فيه والغالب أنه لا يلتزم في القصيدة كلها، بل يجوز لك أن تدخله على تفعيلة معينة في بيت ما، ثم أنت في البيت الذي يليه لا تدخل هذا الزحاف، فيجوز لك أن تفعل بهذا الزحاف ما شئت، تأتي به إن شئت ولا تأتي به، أي تترك التفعيلة على أصلها إن شئت. إذن هذا الزحاف الأصل فيه أنه لا يلتزم، فإن التزم في حالات خاصة ستأتينا بإذن الله عز وجل فإنه يسمى زحافا يجري مجرى العلة، لأن العلة كما سيأتينا بإذن الله تعالى تلتزم. فإذا وجد الزحاف الذي يلتزم كما سيأتينا له حالات خاصة قد يلتزم في بعض الحالات، عند ذلك يقال إنه استعمل كما تستعمل العلة أو يجري مجرى العلة. نعم، الزحاف نوعان مفرد ومركب، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. وأرجو منكم أن تصبروا على هذا الدرس، لأن هذا الدرس صعوبته في كثرة الألفاظ والأسماء والاصطلاحات التي سنأتي بها. ليس في هذا الدرس، لا توجد فيه صعوبة ذاتية، ليست فيه أشياء يصعب فهمها، لكن في هذا الدرس مصطلحات كثيرة قد تزدحم في ذهنك، فلا عليك، ما عليك إلا أن تسجل هذه المصطلحات وتسجل تعريفاتها، ثم سيأتينا ما يكفي من التمرين والتطبيق عليها بحيث لا تجد صعوبة في استحضار المهم منها، على الأقل في استحضار الأهم منها. ولا تنسى أن أمامك بإذن الله عز وجل 16 بحرا، في كل بحر أنواع من التغييرات، وتستطيع بإذن الله أن تطبق هذه المصطلحات التي سنذكر في هذا الدرس في درس اليوم تستطيع أن تطبقها على ما سيأتي من البحور، فلا تنتهي هذه البحور 16 إلا وقد أدخلت هذه المصطلحات إلى ذهنك ولم يعد لديك إشكال في معرفتها وحفظها وضبطها. لكن في هذا الدرس اصبر معي، سنذكر كثيرا من الاصطلاحات وسنعرفها فلا بأس. أقول الزحاف نوعان مفرد ومركب. فالزحاف المفرد، الزحاف المفرد هو الذي يدخل في سبب واحد من التفعيلة، يعني إذا كانت عندك تفعيلة معينة فيها سبب فهذا أو أكثر، فهذا الزحاف المفرد يدخل سببا واحدا من التفعيلة. أما الزحاف المركب فهو الذي يلحق بسببين اثنين من التفعيلة. إذا نذكر الزحافات المفردة أولا. الزحافات المفردة هي ثمانية، بعضها مشهور وبعضها أقل شهرة، لكننا سنذكرها كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا الإضمار، أولا أقرأها كلها، هي الإضمار والخبن والوقص والطي والعصب والقبض والعقل والكف، هذه هي الزحافات المفردة. هذه الزحافات المفردة لن أطيل بذكر أصولها اللغوية لأن هذا سيأخذ منا وقتا لعله لا يفيد في ما نحن بصدده، مع أنك يمكن أن تجد هذه الأصول اللغوية في أي معجم من معاجم اللغة المبسوطة. الزحاف الأول الإضمار، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، التفعيلة تسكين ثانيها المتحرك، وتدخل على تفعيلة متفاعل. متفاعل ما هو الثاني؟ هو التاء، متحرك تاء متفاعل، هذه التاء نسكنها فيسمى هذا إضمارا، وتنقلب متفاعل إلى متفاعل، تسكين متفاعل. هل هذا زحاف؟ قلنا الزحاف هو ما يلحق ثواني الأسباب. ننظر متفاعل، هذه متى يصح أن نسميها سببا ثقيلا، متى سبب ثقيل بعده فا سبب خفيف، فإذا متى سبب ثقيل، هذا التغيير لحق الثاني من هذا السبب الثقيل وهو حرف التاء هنا، فإذا يصح أن يسمى زحافا. فهذا زحاف وسمي إضمارا لأنه تسكين للثاني المتحرك، فإذا انقلبت متفاعل إلى متفاعل. وهنا إما أن نحتفظ بهذه التفعيلة الجديدة كما هي، وإما أن نبحث عن تفعيلة أخرى من التفاعيل العشرة المعروفة توازيها وتساويها في الوزن العروضي. تنبه معي، قلنا متفاعل أصبحت متفاعل، متفاعل هذه ليست من التفعيلات العشرة التي عليها مدار التقطيع العروضي، أليس كذلك؟ ليست منها. طيب إما أن نحتفظ بها لا يضر، على أساس أنها منقلبة من تفعيلة من التفاعيل العشرة السابقة، وإما أن ننظر هل يوجد من التفاعيل العشرة ما يوازيها فنبحث فنجد أنها على وزن مستفعل. هل هذا صحيح أم لا؟ لنجرب. متفاعل مستفعل، هل هو نفس الوزن؟ إن شئت قطع ذلك بالحركة والسكون ستجد متفاعل حركة سكون حركة سكون، حركتان فسكون، ونفس الشيء في مستفعل. أو إن شئت احسب ذلك بالأسباب والأوتاد فقل متفاعل سببان خفيفان مت وفاء بعدها وتد مجموع عل، ونفس الشيء في مستفعل مس تف سببان خفيفان بعدهما وتد مجموع عل. إذن متفاعل نفس وزن مستفعل. فإذا يجوز أن نقول الإضمار هو متفاعل تنقلب إلى مستفعل، ويجوز كما ذكرت آنفا أن نقول متفاعل تنقلب إلى متفاعل، لا يضر، هذه مسألة اصطلاحية. أنا أطلت الآن في الزحاف الأول، ولا يعني أنني سأفعل نفس الشيء في ما يبقى، لكن الأول دائما من جميل حظه أنه يحظى بكثير من الشرح. الزحاف الثاني هو الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن، حذف الثاني الساكن، ويدخل على مجموعة من التفاعيل هي مستفعل الثاني هو السين تحذف فتصبح متفعل، وأيضا على مستفعل، وقد ذكرت آنفا في الدرس السابق أننا نفرق بين هاتين التفعيلتين، بين تفعيلة مستفعل وتفعيلة مستفعل، فهاتان التفعيلتان معا يدخلهما الخبن، فالأولى تصبح متفعل والثانية تصير متفعل، يدخل على تفعيلة فاعل فتصير بعد الخبن فعل، ويدخل على فاعلات فاعلات فتصبح كذلك فعلات، نحذف الثانية الساكن وهو الألف هنا، أيضا على مفعولات الثاني الساكن هو الفاء تحذف فتصبح معولات، وهكذا الأمر سهل، ولا يلزم أن نستقصي كل التفعيلات التي يدخلها الخبر، لكن التفعيلة التي يحذف ثانيها الساكن هذا يسمى خبنا. الزحاف الثالث هو الوقص، وهو حذف الثاني المتحرك، ويدخل هذا على متفاعل. الثاني المتحرك هو التاء حذفه فتصبح مفاعل، مفاعل. نعم. الرابع الطي، والطي هو حذف رابع التفعيلة متى كان ساكنا، وثاني سبب هو حذف رابع التفعيلة الساكن، ويدخل مثلا في مستفعل رابع التفعيلة هو الفاء، فعندما يحذف تصبح التفعيلة مستعل، مستعل، وقد يقلبها بعض الناس إلى مفتعل لأنها نفس الوزن. وأيضا مفعولات الرابع الساكن هو الواو تحذف فتصبح مفعولات، مفعولات. الزحاف الخامس هو العصب، وهو التسكين الخامس المتحرك، تسكين الخامس المتحرك، مفاعلة، مفاعلة. الخامس ما هو؟ احسب 1 2 3 4 5. الخامس هو اللام، لا مفاعلة، هذه اللام المتحركة تسكن يسمى هذا عصبا، فتصبح التفعيلة مفاعلت، مفاعلت، هذا عصب، التفعيلة معصوبة. نعم. الزحاف السادس هو العقل، وهو حذف الخامس المتحرك، حذفه ففي مفاعلة، مفاعلة، قلنا الخامس المتحرك هو اللام، حذفه فتصبح مفاعة، مفاعة، يمكن أن تغيرها إلى مفاعل لأنها توازيها في الوزن، ولأنها أقرب إلى التفاعيل المستعملة. قلنا هذا العقل. ثم بقي لنا زحافان هما القبض وهو حذف الخامس الساكن، وهذا يدخل على نحو فعول. ما هو الخامس هنا في فعول؟ هو الأخير، هو الحرف الأخير النون، تحذف هذه النون فتصبح فعول، فعول مقبوض. مفاعيل الخامس هو الياء، مفاعيل تحذف فتصبح مفاعل، وهذا من الزحافات المعروفة مشهورة. ثم الزحاف الأخير وهو الكف، وهو حذف السابع الساكن، حذف السابع الساكن، ويدخل على بعض التفعيلات، هي فاعلات، السابع هنا هو النون الحرف الأخير فتصبح فاعلات، ونفس الشيء في فاعلات المكونة من وتد مفروق بعده سببان خفيفان، فاعلات يحذف السابع الساكن فتصبح فاعلات. أيضا يدخل على مفاعيل، مفاعيل فكفه يكون بحذف السابع الساكن فيصبح مفاعيل، وهكذا وهكذا. وأيضا مستفعيل يحذف السابع الساكن فتصبح مستفعيل. نعم، وهنا كأني بك تسأل فتقول طيب لما قلت هذا في مستفعيل المكون من سببين، من سبب خفيف بعده وتد مفروق بعده سبب خفيف، ولم تقل هذا في الأخرى التفعيلة الأخرى التي تشبهها وهي مستفعل؟ لما لم تقل مستفعل؟ أقول الكف لا يمكن أن يدخل على مستفعل هذه. لما؟ لأن مستفعل مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع، فإذا حذف السابع الساكن هنا هو حذف الثالث من الوتد المجموع، فلا يكون زحافا، لأننا ذكرنا أن الزحاف هو حذف الثاني من السبب، بخلاف مستفعل فإن آخرها سبب خفيف، فحذف هذا الأخير الذي هو السابع هو حذف لثاني سبب، فيجوز أن يكون أن يسمى زحافا، فهو زحاف. فالكف نوع من أنواع الزحاف، لذلك الكف يدخل على مستفعل ولا يدخل على مستفعل. نعم، بعد ذلك ننتقل إلى الزحاف المركب، وهو كما ذكرنا أن يصيب التفعيلة الواحدة تغييران اثنان، وهذا أربعة، هذه الزحافات المركبة أربعة، أولها وهي الخبل والخزل والشكل والنقص. فالخبل مكون من خبن وطي، أي إذا جمعت الخبن والطي حصلت على الخبل. الخبن هو كما ذكرنا آنفا، ما هو؟ هو حذف الثاني، والطي هو حذف الرابع، فإذا حذفت الثاني والرابع معا حصلت على الخبل. مثاله مستفعل، تحذف الثانية وهو السين والرابعة وهو الفاء فتحصل على متعل، يجوز لك أن تقلبها إلى فعلة إن شئت. وأيضا مفعولات، تحذف أدخل عليها خبنا وطيا، تحذف الثانية والرابعة وهو الثاني هو الفاء والرابع هو الواو، مفعولات تصبح معلات، لم يبقى لدينا فاء ولا واو، معلات. نعم، الزحاف المركب الثاني هو الخزل، وهو مكون من إضمار وطي، الإضمار والطي. فالإضمار هو تسكين الثاني والطي هو حذف الرابع. متفاعل، الإضمار بالإضمار يصبح متفاعل، بالطي تحذف الألف وهو الرابع الساكن فتصبح لدينا متفاعل. إذن الخزل هو أن تنتقل من متفاعل إلى متفاعل. الشكل مركب من الخبن والكف معا، الخبن حذف الثاني الساكن والكف هو حذف السابع الساكن. فاعلات، الخبن تحذف الألف فاعلات، الكف تحذف النون فاعلات. هذا هو الشكل. إدخال الشكل على مستفعل يكون بحذف السين هذا هو الخبن، وبحذف النون وهو الحرف الأخير وهذا يسمى كفا، فبحذفهما معا تصبح مستفعل متفعل متفعل. نعم. والزحاف المركب الأخير هو النقص، وهذا النقص يكون بالجمع بين العصب والكف معا، أي بتسكين الخامس المتحرك مع حذف السابع الساكن. مفاعلة، مفاعلة، العصب اللام نسكنها، نسكن اللام بالعصب فتصبح مفاعلت، والكف نحذف النون الساكنة فتصبح لدينا مفاعلت. مفاعلت يمكن أن تقلبها إلى إن شئت إلى مفاعيل. نعم. إذن هذه هي الزحافات، ثمانية مفردة وأربعة مركبة. هنا مسألة يذكرها بعض العروضيين لا نطيل بها كثيرا، وهي أن هذه الزحافات المعاقبة بينها إن شئت تكون يعني من مصطلحات العروضيين أنهم يذكرون ثلاثة أشياء، وهي المراقبة والمعاقبة والمكانفة، وهذا سنحتاج إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يلزم أن تفهمه الآن فهما تاما شاملا، ولكن سنذكره في موضعه. على كل حال، المراقبة هي أنك في التفعيلة الواحدة يوجد سببان خفيفان متجاوران أحدهما بجانب الآخر، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف والثاني يجب أن يسلم من الزحاف. الأول يجب أن يلحقه الزحاف والثاني يجب أن يسلم من الزحاف. مثال ذلك مفاعيل في البحر المضارع كما سيأتي. هذه مفاعيل في هذا البحر بالذات، لا في كل بحر، في هذا البحر بالذات يقولون هنالك مراقبة بين الياء والنون، ومعنى ذلك أنه يجب أن يحذف أحدهما ويجب أن يسلم الآخر، وعليه عندما يحذف الأول تصبح مفاعل، وعندما يحذف الثاني يكون لديك مفاعيل. لا بد أن يلحق الزحاف أحدهما وأن يبقى الآخر. المصطلح الثاني الذي يذكرونه في الزحافات هي المعاقبة، ويكون في تفعيلة واحدة ويكون في تفعيلتين. إذا كان في تفعيلة واحدة فمعنى المعاقبة بين الحرفين أن أحدهما، يعني نفس الشيء عندنا سببان خفيفان متجاوران، أحدهما يجوز أن يلحقه الزحاف والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. في مفاعيل مثال ذلك مفاعيل من بحر الطويل مثلا، على سبيل المثال مفاعيل من بحر الطويل، المعاقبة معنى ذلك أنه يجوز أن يلحق السببان هما عي ولن، فأحدهما يجوز أن يلحقه الزحاف وعند ذلك يحذف، والثاني يجب أن يسلم. فتقول مفاعل، مفاعل الأول يجوز، الثاني قلنا يجب أن يسلم ولن، إذن يبقى لن كما هو، لكن عي يجوز أن يلحقه الزحاف فتقول مفاعل، ويجوز أن لا يلحقه، هذا من قبيل الجائز، فتبقى مفاعيل. إذن في الطويل مفاعيل أو مفاعل جائز كما سيأتي. وتكون المعاقبة أيضا في تفعيلتين متجاورتين، ومعنى ذلك أنك إذا زاحفت أول التفعيلة، أن تزاحف أول التفعيلة لتسلم التفعيلة التي قبلها، أو تزاحف آخر التفعيلة لتسلم التفعيلة التي بعدها، أو تزاحف أول التفعيلة وآخرها لتسلم التي قبلها والتي بعدها، هذه تسمى المعاقبة. ولا أطيل بشرح ذلك لأن الشرح يحتاج مني إلى الدخول في بعض هذه البحور التي تقع في هذه المعاقبة، كما في المديد والرمل والخفيف وغيرها. فعند ذلك لا أريد أن أطيل، لكن أذكر لك فقط هذا المصطلح وسنفصله في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم المكانفة، وهي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان كما في ما سبق، يجوز فيهما معا أن يدخلهما الزحاف، أو أن يسلم معا من الزحاف، أو أن يسلم أحدهما ويزاحف أحدهما، كما في مستفعل من بحر الرجز، يجوز أن يدخل الزحاف كليهما فيصبح لديك متعل، ويجوز أن يدخل الأول ويسلم الثاني فتقول متفعل، ويجوز أن يسلم الأول ويدخل الزحاف الثاني فتقول مستعل. هذه المكانفة بين الحرفين. كما ذكرت هذا سيأتي بتفصيل أكثر عند ذكر البحور التي تدخلها هذه المصطلحات. ثم ننتقل إلى العلة. العلة في اللغة تأتي بمعنى المرض، وتأتي بمعنى السبب، وانطلاقا من هذين المعنيين اللغويين كثر استعمال العلة والتعليل والإعلال، هذه المادة بصفة عامة كثر استعمالها في عبارات العلماء في علوم شرعية مختلفة، فتجد أهل العقائد وأهل الكلام يتكلمون عن التعليل، الحكمة والتعليل، وعن العلة، وتجد الأصوليين يذكرون العلة ومسالكها وقوادحها وتعريفها ونحو ذلك، وتجد أهل الصرف يتكلمون في الإعلال، وتجد علماء الحديث يذكرون علل الأحاديث وتعليل الأحاديث والحديث المعلول أو المعلل وهكذا. أيضا في العروض عندنا شيء هو العلة. ما هي العلة؟ هي تغيير يدخل على الأسباب والأوتاد معا، ليس خاصا إذن بالأسباب كما في الزحاف، ولكن الغالب في العلة أنها إذا حلت فإنها تلزم في القصيدة كلها. إذا وردت، إذا أوردت العلة في أول بيت من القصيدة، يجب عليك أن تلتزم هذه العلة في جميع أبيات القصيدة. هذا هو الأصل والغالب، إلا أنه كما ذكرنا في الزحاف، إلا أنه يجوز أن تجري العلة مجرى الزحاف، فعند ذلك لا تلتزم في حالات خاصة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. العلل نوعان، كما أننا ذكرنا الزحاف أن الزحاف نوعان مفرد ومركب، فكذلك العلة نوعان، علة بالزيادة وعلة بالنقصان. فالعلل التي تكون بالزيادة هي ثلاث علل، وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ. الترفيل هو أن تزيد سببا خفيفا على التفعيلة التي آخرها وتد مجموع. خذ تفعيلة آخرها وتد مجموع، مثلا متفاعل. زد سببا خفيفا على آخرها فتقول متفاعل تن، لنزد السبب بهذا الشكل تن، متفاعل تن. يمكنك بعد ذلك أن تحولها إلى متفاعلات، لأن متفاعل تن هذه ثقيلة، متفاعلات وهي بنفس الوزن. كذلك فاعل، تفعيلة خماسية آخرها وتد مجموع، نزيد في آخرها سببا خفيفا فتصبح فاعل تن، يجوز أن تقول فاعلات. العلة الثانية هي التذييل، وهي أن تزيد حرفا ساكنا على ما آخره وتد مجموع. مثلا فاعل، هذه آخرها وتد مجموع، نزيد حرفا ساكنا فاعل بعده حرف ساكن ان، فاعل ان. يجوز لك أو من الأفضل أن تقلبها إلى شيء يقبل في السمع فتقول فاعلان. إذن الأصل التفعيلة الأصلية هي فاعل، أصبحت بعد التذييل فاعلان بسكونين في آخر التفعيلة. نعم. متفاعل، تزيد أيضا حرفا ساكنا فتصبح متفاعل، أو قل إن شئت متفاعلان. مستفعل، مستفعل، مستفعل، مستفعلان. نعم. العلة الثالثة هي التسبيغ، وهي أن تزيد حرفا ساكنا على ما آخره سبب خفيف، على ما آخره سبب خفيف. نعم. مثال ذلك فاعلات، آخر هذه التفعيلة سبب خفيف وهو تن، تزيد حرفا ساكنا فاعلات، فيمكنك أن تقول فاعلاتان، فاعلاتان، هذا هو التسبيغ. هنا مسألة مهمة، وهي أن العلة، نسيت أن أقول أن العلة لا تكون في وسط في التفعيلات التي هي في وسط في وسط البيت، وإنما تكون في التفعيلة التي في آخر الشطر الأول من البيت أو في آخر الشطر الثاني من البيت. آخر الشطر الأول كما سيأتي يسمى العروض، وآخر الشطر الثاني يسمى الضرب، فالعلة إنما تلحق العروض والضرب. نعم. طيب، إذن هذه علل الزيادة وهي ثلاث علل. علل النقص تكون بنقص في الحروف، وعلل النقص هي أكثر من علل الزيادة، سأذكرها بشيء من الاختصار لأنها ليست يعني ليست كثيرة في الاستعمال، لكن أذكرها وهي تسعة. أولها الحذف، وهي أن تحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. فعول، احذف السبب الخفيف لن تصبح فعو. مفاعيل، يحذف لن فتصبح مفاعي. فاعلات، تصبح فاعلا. إذن هذا الحذف. القطع، وهو حذف ساكن الوتد المجموع الذي في آخر التفعيلة مع تسكين ما قبله. هذا هو القطع. مثاله فاعل، احذف الساكن الذي في الوتد المجموع وهو النون فتصبح فاعل، ثم سكن ما قبله فيصبح فاعل. إذن فاعل تنقلب إلى فاعل. متفاعل، نفس الشيء، تنقلب إلى متفاعل. مستفعل، تنقلب كذلك إلى مستفعل. البتر، وهو أن تحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة، ثم تحذف ساكن الوتد المجموع وتسكن ما قبله، وتسكن ما قبله. فيمكنك أن تقول إن البتر هو الجمع بين الحذف والقطع، الجمع بين الحذف والقطع. مثال ذلك فعول، نعم، إذا أدخلت عليه الحذف أصبح فعو، حذف السبب. بعد ذلك فعو هذه تدخل عليها القطع فتصبح فع، إذن فعول تصير بعد البتر فع. نفس الشيء فاعلات بعد الحذف فاعلا، وبعد القطع فاعل، إذن فاعلات تقلب إلى فاعل. العلة الرابعة هي القصر، وهي إسقاط ساكن السبب الخفيف الذي في آخر التفعيلة مع إسكان المتحرك، مع إسكان متحركه، أي متحرك هذا السبب. مثال ذلك فعول، تحذف الساكن من السبب الخفيف هو لن، تحذف ساكنه فعول، ثم تسكن المتحرك من هذا السبب وهو اللام فتصبح فعول. فاعلات تصبح فاعلات بالتسكين، وهكذا. العلة الخامسة هي القطف، وهي حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع تسكين الخامس المتحرك. مثال ذلك مفاعلة، مفاعلة، تحذف السبب الخفيف وهو تن فتصبح عندك مفاعلة، ثم تسكن الخامس المتحرك فتصير مفاعل. الحذذ، الحذاذ بذالين معجمتين، وهو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة، هذا سهل. متفاعل تحذف الوتد المجموع وهو عل فتصبح متفا. بعده الصلم، الصلم، وهو حذف الوتد المفروق الذي في آخر التفعيلة. مفعولات، الوتد المفروق لات يحذف فتصبح مفعو. العلة الثامنة الكشف، وهو حذف السابع المتحرك، حذف السابع المتحرك. مفعولات تصبح بعد الكشف مفعولا. وأخيرا الوقف، وهو إسكان السابع المتحرك. مفعولات تصبح مفعولات. الآن أريدك أن لا تيأس بعد أن ذكرت لك هذه المصطلحات الكثيرة، لعلها بدأت تختلط في ذهنك، أرجوك لا تيأس، وذلك لسببين. أولهما أن هذه العلل والزحافات، أو قل هذه الاصطلاحات، ليست جميعها مستعملة بشهرة وبكثرة، بل بعضها لن تجده إلا في النادر، بل في ما هو أقل من النادر. والذي يستعمل بكثرة مثل الخبن مثلا، هذا حله أو حل إشكاله بالوجه الثاني. والوجه الثاني هو أنه سيأتي عليك من التمرين والتطبيق على بحور الشعر ما به تحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المصطلحات. فإذا المصطلحات غير المشهورة يمكنك أن لا تحفظها، والمصطلحات المشهورة هذه ستحفظها كما يقولون مكرها لا بطلا، مكرها. لما؟ لأنك عند التمرين والتطبيق، عند التمرين والتطبيق على بحور الشعر ستحفظها من كثرة تداولها. فائدة أخيرة في باب العلل، وهو أننا هنالك بعض العلل التي تجري مجرى الزحاف كما ذكرنا، هي على كل حال لا أذكر جميعها لأن بعضها نادر، لكن من أشهرها التشعيث والحذف. فالتشعيث هو حذف أول الوتد المجموع. مثال ذلك فاعلات، وهذا في لا يكون إلا في بحر الخفيف وبحر المجتث. في بحر الخفيف سيأتينا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فاعلات. الوتد المجموع هو علا، يجوز لك أن تحذف هذا الأول هذا الوتد وهو العين فتصبح عندك فالات، فالات يمكن أن تقلبها إن شئت إلى مفعول لأنها بنفس الوزن، فالات نفس وزن مفعول. هذا التشعيث هو علة لكنه يجري مجرى الزحاف، أي يجوز عدم التزامه كما سيأتي في الخفيف مثلا. والحذف وهو أيضا لا يلتزم ويستعمل في المتقارب، وهو ذهاب إذهاب أو إزالة أو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. في فعول، فعول من البحر المتقارب، يجوز لك أن تحذف هذا السبب الأخير وهو لن فتصبح فعو، ولكن دون التزام. يعني في بعض الأبيات تقول في آخر البيت، في آخر الشطر الأول أو في آخر الشطر الثاني، يجوز لك أن تقول في أحد أبيات قصيدتك فعو وفي البيت الذي يليه فعول، وهكذا، أي لا تلتزمها وإن كانت علة ولكنك لا تلتزمها، فتتعامل معها كما لو أنها من قبيل الزحاف لا من قبيل العلل. إذن لما عرفنا هذه الزحافات وعرفنا هذه العلل، لا بأس أن نذكر مصطلحات أخرى لا نطيل فيها ولا نذكر منها كثيرا، لكنها مصطلحات نذكرها بسرعة لكي يتسنى لنا أن نخصص الدرس المقبل بإذن الله عز وجل إلى أن نخصصه للكلام على البحور، أي نبدأ في الكلام على أول البحور وهو البحر الطويل. فمن الأفضل أن نذكر هذه الاصطلاحات الآن. هذه الاصطلاحات أولها أن الأبيات، أن مبنى القصيدة الشعرية، مبنى الشعر العربي على ما يسمى بيتا، هذا معروف. وهذا البيت من جهة العدد، إن كان بيتا واحدا يسمى، فإننا نسميه بيتا مفردا أو بيتا واحدا أو يتيما. إن كان اثنين، يعني إذا نظم الشاعر بيتين اثنين لم يزيد عليهما، تسمى هذه نتفة. إن نظم الشاعر ثلاثة أبيات فما فوق إلى ستة، أي من ثلاثة إلى ستة، هذه تسمى قطعة من الشعر، قطعة. فإن زاد على الستة، أي من إذا كان مجموع الأبيات الشعرية سبعة أبيات فما فوق، فهذه تسمى قصيدة. إذا القصيدة في الحقيقة في اصطلاح العروضيين هي ما زاد على سبعة أبيات. بعض الناس يتجوز قليلا في هذه المصطلحات فيسمي ما كان من أقل من سبعة أبيات يسميه قصيدة، لكن الاصطلاح الصحيح هو هذا الذي ذكرت الآن. أيضا مما ينبغي من المهم أن نعرفه أن البيت الشعري يكون مكونا من مجموعة من التفاعيل، كما مثلا في بحر الطويل كما سيأتي، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، ثم فعول مفاعيل، فعول مفاعيل أخرى. إذن هو فعول مفاعيل مضروبة في أربعة. القسم الأول يسمى الشطر الأول، وهو فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا الشطر الأول، ويسمى أيضا صدرا، صدر البيت. الشطر الثاني وهو فعول مفاعيل، فعول مفاعيل الثانية من البيت، يسمى عجوز البيت. إذن الصدر وبعده العجوز، كما في قولنا مثلا من البيت الذي كان أول ما قطعناه في الدرس السابق، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذا الصدر. بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هذا العجوز. الآن التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول في الصدر تسمى عروضا. إذن في الطويل مثلا ما هي العروض؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، المفاعيل هذه تسمى العروض. والتفعيلة الأخيرة من العجز تسمى الضرب، تسمى الضرب. إذن التفعيلة الأخيرة من الصدر تسمى عروضا، والتفعيلة الأخيرة من العجز تسمى ضربا. وما ليس عروضا ولا ضربا من البيت يسمى حشوا. كل جزء، كل تفعيلة في البيت الشعري ما عدا العروضة والضرب تسمى حشوا. مثال ذلك، لو أخذنا بيتا من الشعر، مثلا بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إسرها لم يفد مكبول. لما تقطعها كما سيأتي ستجد أنها على مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل، أي على البحر المسمى البسيط. فالجزء من البيت الذي يوازي تفعيلة فاعل الأولى هذا يسمى عروضا، والجزء الذي يوازي تفعيلة فاعل الثانية أي التي في العجز، في آخر العجز عفوا في آخر العجز، هذا يسمى ضربا، وكل ما سوى ذلك يسمى حشوا. وهل نحتاج إلى هذا التقطيع؟ لعلنا لا بأس من هذا التقطيع، فنقول لأننا قد نستفيد من ذلك، فنقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. أنا الآن أقول لك أنها على وزن البسيط، بانت سعى، بانت سعى، هذه مستفعل أليس كذلك؟ دو فقل، دو فقل، كم هذه؟ دو فقل، ثلاث حركات بعدها ساكن، إذن هذه على وزن فاعل، فاعل. باليوم مت، فهمت هذه؟ أنا التقطيع العروضي قد فهمناه في الدرس السابق، نحذف كل هذه همزة الوصل، كل هذه الأمور التي تكتب ولا تنطق نحذفها. إذن بال، لأن حتى هذه الياء التي في قلبي تحذف، لأن في النطق هل تقول فقلبي اليوم؟ لا، خطأ، تقول فقلبي اليوم. إذن بال كأنك تكتب الباء بعدها اللام مباشرة، باليوم مت، هذه على مستفعل أيضا، بالمس يو تف ممت عل أليس كذلك؟ بولو، هذه على وزن فعل، فعل. ثم متيم إثرها لم يفد مكبول. هذه عند التقطيع متيم، متيم، هذه على وزن متفعل أليس كذلك؟ متفعل. إثرها على وزن فاعل. لم يفدمك، لم يفدمك، مستفعل صحيح. ثم بولوا مرة أخرى، هذه فعل. إذن الآن بعد أن كتبت هذه الأجزاء، بانت سعى جزء أول، دفقل جزء ثاني، باليوم مت جزء ثالث، بولو الجزء الأخير من الصدر، إذن هل تستطيع أن تذكر لي أين هي العروض؟ العروض هي فعل، هي بولو، والحشو كل ما سوى ذلك، بانت سعاد فقلبي اليوم مت، أي مستفعل فعل مستفعل، هذا من حشو الصدر. بالنسبة للعجز، متيم تفعيلة، إثرها تفعيلة، لم يفدمك تفعيلة، بولو تفعيلة أخيرة، هذه التفعيلة الأخيرة هي التي تسمى الضرب. التفعيلة الأخيرة من العجز تسمى ضربا، وما سوى ذلك أي متيم إثرها لم يفدمك، هذا يسمى حشوا. فإذا هذا بهذه الطريقة نكون قد عرفنا الحشوة وعرفنا العروضة وعرفنا الضرب. من المصطلحات المهمة لم يبقى لنا في الحقيقة إلا شيء واحد من المصطلحات التي نستفيد منها كثيرا ونحتاج إليها فيما بعد، وهي أن البيت الشعري إذا يعني البحر الشعري كما سيأتي له مفتاح، كما أقول لك مثلا البحر الطويل مفتاحه فعول المفاعيل فعول المفاعيل مرتين، هذا مفتاحه، هذه جميع تفعيلاته. فإذا وجد البيت على بحر طويل الذي أتي فيه بجميع هذه التفعيلات، هذا يسمى بحرا يسمى بيتا تاما. ما ليس تاما هو أن تنقص شيئا منه، وهذا النقص يكون في ثلاث صور، على ثلاث صور: أن تحذف من البيت عروضه وضربه معا، تأخذ البيت احذف العروض والضرب، بمعنى ماذا؟ أي احذف التفعيلة الأخيرة من الصدر واحذف التفعيلة الأخيرة من الضرب، الناتج يسمى بيتا مجزوءا، يسمى بيتا مجزوءا. مثال ذلك لو أخذنا بيتا من الوافر، والوافر وزنه مفاعلة فعول، مفاعلة أو قل مفاعلة ثلاث مرات ثم مفاعلة ثلاث مرات أيضا، هذا الوافر إذا حذفت العروض والضرب معا فيصبح عندك في الجزء الأول مفاعلة فقط، أي في الصدر، وفي العجز مفاعلة فقط. حذفت التفعيلة الثالثة من الصدر ومن العجز معا، حذفت العروض والضرب معا، هذا يسمى بيتا مجزوءا. طيب إذا أنت زدت في النقص ماذا؟ بأن حذفت الشطر كاملا من البيت فلم يبق لديك إلا شطر واحد، هذا يسمى بيتا مشطورا، وهذا يكون في الرجز، في الأراجيز، وهي الرجز والسريع. تحذف مثلا مستفعل ست مرات، هذا هو عفوا مستفعل ست مرات، هذا هو الرجز. إذا حذفت ثلاث تفعيلات مستفعل ثلاث مرات حذفتها وتركت في البيت مستفعل فقط، هذا يسمى مشطورا ولم يبق إلا المنهوك، وهو البيت الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. مثال ذلك في الرجز، أنك الرجز مفتاحه مستفعل ست مرات كما ذكرنا، أذهب ثلثيه وأبقي الثلث، ما هو الثلث؟ هو مستفعل مرتين. فإذا وجدت بيتا شعريا على وزن مستفعل أي مستفعل مرتين، هذا من الرجز المنهوك، هذا من الرجز المنهوك. هذا آخر الاصطلاحات، والحمد لله أننا انتهينا، كأن قائلا يقول الحمد لله انتهى من ذكر هذه المصطلحات التي حشى بها أذهاننا. على كل حال هذا آخر المصطلحات التي سنذكر، وتعمدت أن أطيل في هذا الدرس لأذكر هذه المصطلحات كلها كما قلت، لأتمكن في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل أن أبدأ في شرح البحر الأول الذي هو البحر الطويل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وبهذه الفوائد التي نذكرها، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.